الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن قال الناظم رحمه الله تعالى: نصب وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون ميت، فروضها التكبير أربعا دعاء، ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الرشد ذكر وكفى، وتر كسوف حين الاستسقاء سنن، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى هذا الذكر بالتوالي، ندب نحو المطلقة عوكلت، تحية الضحى التراويح كلت، وقبل وتر مثل ظهر عصر، وبعد نظره وبعد ظهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الصلوات، أحكام الصلوات، فبين الناظم المفروض على كل مسلم، وبين أيضا المفروض فرض كفاية، وبين أيضا المسنون والمرغب فيه والمندوب، يعني هذه الأبيات اشتملت على أحكام الصلوات. وقاعدة المذهب أن كل صلاة بعد الخمس فهي إما سنة أو نافلة أو تطوع، كل صلاة بعد الخمس سنة ونافلة وتطوع، هذه قاعدة المذهب، أن الذي يكون فرض عين هي الصلوات ماذا؟ الخمس، ما عداها إما سنة إما مرتب فيه إما مندوب. فما فرضه الله جل وعلا فرض عين على كل مسلم هي الصلوات الخمس، وكذا صلاة الجمعة هذه ملحقة بالصلوات ماذا؟ الخمس، لأنها بدل من الظهر، فهي في حكم الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس فرضها الله جل وعلا على نبيه ليلة ماذا؟ المعراج، ليلة المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ففرضت عليه في السماء. جاء عن طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا. هذا أصل الباب عند المالكية. سأل: هل علي غيرها؟ بمعنى هل يجب علي غيرها؟ والمقام مقام ماذا؟ بيان تعليم. فلو كان يجب عليه غيرها لبينه ماذا؟ له. فلما لم يبينه له دلنا ذلك على أنه لا واجب وجوب عينه إلا هذه الصلوات الخمس. إذن هذا هو أصل الباب في أحكام ماذا؟ الصلوات. وحكمة مشروعية الصلوات الخمس هو التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل، فلا أحد مستحق للتعظيم والخضوع إلا من؟ إلا الله. فشرع الله جل وعلا هذه الصلوات حتى يظهر العبد ماذا؟ التذلل والخضوع لله عز وجل. إذن هذه هي ما يجب وجوب عين على كل مسلم وهي الصلوات ماذا؟ الخمس. انتقل الناظم بعد ذلك إلى بيان ما يجب وجوب كفاية، أراد أن يبين ما فرض فرض كفاية وهو ماذا؟ الصلاة على الميت، صلاة جنازة. ودليله قوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، فأمر أن يصلي على من قال لا إله إلا الله، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ثلاث، وذكر منها وأن يصلي عليه إذا مات. وهذا ما حصل، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي على الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كذلك الصحابة على الصحابة. فهذا أمر يعني الوجوب فيه أمر معلوم من الدين بالضرورة، والإجماع فيه ماذا؟ قطعي قطعي. طيب لماذا لم تكن فرض عين؟ الآن صلاة الجنازة حكمها ماذا؟ على الأمة فرض ماذا؟ كفاية. وعلى الرجل وعلى الواحد من الأمة حكمها ماذا؟ على الواحد من الأمة حكمها مستحب. فرض الكفاية المخاطب به من؟ المجموع. وآحاد المجموع ما الحكم؟ مستحب. إذا يعني إذا وجد من يسقط الفرض يكون الحكم ماذا في حق من؟ في حق غيرهم أنه ماذا؟ أنه مستحب. لا لا يعني الآن إذا غلب يعني الآن فرض الكفاية متى يسقط على الرجل فرض الكفاية؟ إذا غلب على ظنه أن غيره ماذا؟ قام به، يكتفى فيه بغلبة الظن. طيب في حقه ما حكمه؟ مستحب. لماذا لم يكن فرض عين في حقه؟ لماذا لم يكن فرض عين؟ ما أصل الباب عندنا؟ حديث طلحة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدخل في ذلك الصلاة على الميت. أصل الباب عندنا حديث طلحة الذي فيه: إلا أن تطوع. ولا بد في صلاة الجنازة من لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد ماذا؟ العموم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فدلنا ذلك على أن صلاة الجنازة يجب فيها أو تجب فيها الطهارة. لماذا؟ لأنها صلاة. ثم ذكر الناظم فروض الصلاة على الميت. صلاة الجنازة لها فروض، ما هي فروضها؟ بعد أن ذكر حكمها أراد أن يبين ماذا؟ فروضها. فقال: فروضها أولا التكبير أربعا يجب أن يكون التكبير ماذا؟ أربعا. كل تكبيرة تنزل منزلة الركعة في الصلاة. لو ترك تكبيرة ترك ماذا؟ ترك ركعة في حكم من ترك ركعة. ودليل التكبيرات الأربع ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. خرجه من صلى بالناس وهو في مقام بيان صفة الصلاة على الميت فكبر بهم ماذا؟ أربعة. فدل ذلك على أن الواجب هو أربع تكبيرات. قالوا وهو عمل أهل المدينة المتصل أنهم كانوا يكبرون ماذا؟ أربع. فالأدلة الأخرى التي أثبتت أكثر من أربعة خمس تسع الأقوى منها هو عمل ماذا؟ هو عمل أهل المدينة. فيكون التكبيرات الأربعة هي المقدمة وما عداها مرجوح، لأن عمل أهل المدينة المتصل أقوى من خبر الآحاد. طيب، إذا هذا هو الفرض الأول وهو التكبير أربعا. الفرض الثاني الدعاء، وينزل منزلة القراءة في الصلاة كالفاتحة، ينزل منزلة القراءة في الصلاة. إذا لابد في صلاة الجنازة من الدعاء، ودليله ما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يعني الصلاة كلها ماذا؟ كلها دعاء. فأمر بإخلاص الدعاء للميت، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وجاء في حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك. لعمر الله هذا شيء جرى على اللسان وليس من باب الحلف، إذا كانت في المخلوق. يعني لعمر الله، ما معنى لعمر الله؟ لحياة الله. يعني حتى لو قلنا بأنها من باب القسم فلا إشكال لما نقول لعمر الله، لكن إذا قلنا نخاطب مخلوقا لعمرك، لو قلنا بأنها من باب القسم كن فيها إشكال. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن قال لعمرك هنا حلف بغير الله. ولهذا الأقرب الله أعلم أنها شيء أو لفظ جرت على اللسان لا يقصد به القسم. لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، إلى آخر الكلام. المهم أنه كيفية صلاة أبي هريرة أنه كان ماذا؟ أنه كان يدعو للميت. وجاء عند مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، كان لا يقرأ فيها القرآن، لا يقرأ الفاتحة، وإنما كان ماذا؟ كان يدعو. الفرض الثالث النية، وهي نية الصلاة على الميت، ودليلها إنما الأعمال بالنية. الفرض الرابع السلام سرا إلا من؟ إلا الإمام يسمع من؟ الخليل. من يدري؟ إلا الإمام يسمع من؟ مش جهرنا، وإنما يسمع من؟ من يليه، إنهم سيسلمون بسلامه، يسمعون من خلفه. نعم، إذا الفرض أن يكون السلام سرا، ونص بعضهم أن أن أن أن أن السر هنا ماذا؟ مستحب. فالسلام فرض، وذكر بعض المالكية أن كونه سرا هذا مستحب، لكن مصنف جعل السلام سرا من فروض الصلاة. دليله ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. يعني بعض الناس يعني ينكر قول القائل هذه سنة مهجورة، وقد يراها من بدع هذا الزمان، وهذا غير صحيح. يعني قول ابن مسعود يدل على هذا اللفظ أو لا؟ يدل عليه. أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، أي هجره الناس. إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وعن نافع فيما أخرجه مالك أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. هذا فعل عبد الله بن عمر، وكان من أشد الصحابة اجتهادا في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو في أمور هي من جنس المباحات. إذن ابن عمر دلنا على أن الإسماع يكون لمن يليه. والمشهور في المذهب أنها تسليمة واحدة، تسليمة واحدة للإمام والمأموم، لأنه سلام تحليل كسائر الصلوات، إلا أن المأموم لا يزيد على واحدة لأنه ليس فيها رد. في صلاة الفرض المأموم يسلم التسليمة الأولى ويسلم أيضا التسليمة ماذا؟ الثانية. شرعت التسليمة الثانية ردا على الإمام. في صلاة الجنازة ليس هناك رد، فلم يكن للمأموم إلا تسليمة واحدة. إذن التسليمة في صلاة الجنازة هي تسليمة تحليل فقط، للخروج من الصلاة فقط، وليس فيها رد. ولهذا كان المشهور أنها تسليمة واحدة. إذن هذه الفرائض التي ذكرها الناظم، وهي التكبيرات الأربع والدعاء و النية والتسليم ماذا؟ سرا. بقي أمران لم يذكرهما الناظر. الأمر الأول القيام، أن نصليها قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قائما. فلو صلى صلاها جالسا لم يأتي بالواجب. إذن القيام لها قيام فرض. بقي أمر وهو الإمامة، أن تكون ماذا؟ في جماعة. فالإمامة لصلاة الجنازة ماذا؟ فرض. يجب أن تكون صلاة الجنازة في جماعتين. ثم ذكر الناظم أن في حكم الصلاة على الميت غسل الميت والدفن والكفن. ما معنى في حكم الصلاة؟ أنه فرض كفاية. إذن حكم الصلاة فرض كفاية، وفي حكم الصلاة غسل الميت والدفن والكفن. إذن هذه من فروض الكفاية. الغسل أو الغسل دل عليه ما أخرجه مالك الموطأ من حديث أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أمر بماذا؟ بالغسل. فدل ذلك على وجوده. الدفن لقوله تعالى ثم أماته فأقبر، وهذا الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يدفنون ماذا؟ الأموات. وأما الكفن أيضا هذه السنة الفعلية والإجماع الفعلي، وما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب به. فهذا وكذلك في حديث سمرة إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. الآن انتهى الناظم من الفروض، فانتقل إلى يعني بين ما هو فرض عين وما فرض كفاية، انتقل بعد ذلك إلى المسنون. فذكر السنن المؤكدة، فذكر الناظم السنن المؤكدة. لماذا لم تكن من باب الواجبات لم تأتي في حديث ماذا؟ طلحة. في حديث طلحة هذه السنن التي سيذكرها المصنف الآن لها اسم خاص، لكل سنة منها اسم ماذا؟ خاص. واضح؟ يعني الآن لما قال الوتر، إذن لما انتهى الناظم من ذكر فرض العين وفرض الكفاية، وأعني بفرض الكفاية صلاة ماذا؟ الجنازة. ثم ذكر بعد ذلك فروضها، وهي التكبيرات الأربع والدعاء والنية والتسليم سرا، وأضفنا على ما ذكره الناظم القيام بالجنازة والإمامة، انتقل بعد ذلك إلى ذكر السنن المؤكدة. وهذه السنن أفردت بأسماء خاصة، وبدأها الناظم بالوتر. الوتر وقته الاختياري يبدأ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، إلى شفق الفجر، والضروري من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. إذن الوتر له وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري. الاختياري يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. نعم، بعد صلاة العشاء أم بعد مغيب الشفق؟ إذا دخل وقت العشاء هو الآن الوتر يكون بعد الصلاة. إذا قلنا بعد العشاء يدخل فيه حتى المجموعة مع المغرب. نعم، إذا قلنا بعد صلاة العشاء لا يعني إذا دخل وقت صلاة العشاء بعد مغيب الشفق، لكنها تكون بعد ماذا؟ بعد الصلاة. هذا وقتها الاختيار، يعني من دخول وقت صلاة العشاء وبعد صلاتها أي العشاء يبدأ الوتر إلى طلوع ماذا؟ الفجر. من حصل له عذر نام في وقت اضطراري وهو من طلوع الفجر إلى صلاة ماذا؟ إلى صلاة الصبح. ودليل هذه السنة الأمر بأن تكون آخر صلاة في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي حديث علي قال إن الوتر ليس بحتم، إضافة إلى أنه لم يرد في حديث طلحة، جاء عن علي نفي ماذا؟ أن يكون فرضا. قال إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. وهذا يؤكد أن الأصل في هذا الباب هو حديث ماذا؟ طلحة. إن الوتر ليس بحتم، ليس بواجب، ليس بفرض كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. نشوف الآن استدلال علي رضي الله عنه، استدلال أولا بفعله، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالأمر به من قوله صلى الله عليه وسلم. فجمع علي رضي الله عنه في الاستدلال بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالأمر وإنما علل الأمر في غاية الاستدلال، يعني اجتمع فيه فعل وقول وتعليل ماذا؟ القول والفعل. الفعل في كونه أوتر صلى الله عليه وسلم، والأمر في قوله يا أهل القرآن أوتروا، والتعليم في قوله فإن الله وتر يحب الوتر. هذا كله يجعله ماذا؟ مؤكد آكد، يعني اجتمع في الوتر ما لم يجتمع في غيره إلا ما ندى. أن يأتي صحابي نص على الفعل ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالقول ثم ماذا؟ ثم يعلم. إذن هذه السنة الأولى وهي سنة مؤكدة وهي الوتر. السنة الثانية أيضا سنة ماذا؟ مؤكدة وهي الكسوف. والكسوف يستعمل في الشمس، كسوف غير الكسوف، ولكل ذلك ماذا؟ ولكل منهما أحكام خاصة. الكسوف مستعمل في الشمس. صلاة الكسوف التي هي سنة ركعتان، ويستحب أن تكون الركعتان في جماعة المسجد، والقراءة فيها سر. القراءة فيهما سر. لماذا كانت سرا؟ لأنها من نوافل النهار، ونوافل النهار السنة فيها الإسراء. فلما كانت من نوافل النهار أخذت أحكام نوافل ماذا؟ إنها ونوافل النهار شبيهة بفرائض ماذا؟ النهار. وفرائض النهار لا تكون إلا سر. معاي؟ الكسوف يفعل في النهار، فأقرب إليه نوافل ماذا؟ النهار. ونوافل النهار مشبهة بفرائض النهار، وفرائض النهار التي هي الأصل إنما تكون ماذا؟ إنما تكون سرا. فصلاة الكسوف أيضا تكون ماذا؟ تكون سرا. ويعيد طبعا صلاة الكسوف فيها في كل ركعة ركوعان، هي ركعتان في كل ركعة ماذا؟ ركوعان. تقرأ الفاتحة في الركعة قبل الركوع الأول، والقيام الذي يكون بعد الركوع ماذا؟ بعد الركوع الأول. يعني في كل ركعة قراءتان، القراءة الأولى قبل الركوع، والقراءة الثانية في القيام بعد الركوع الأول. نعم. إذن يعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع. قيام الثاني في الركعة ماذا؟ الأولى. والرابع في الركعة ماذا؟ الثانية. لماذا؟ لأن من سنة كل ركوع أن تكون قبله فاتحة. الآن الصلوات الخمس قبل أن تركع في فاتحة قبلها أولى. إذن سنة الصلاة أنه قبل كل ركوع فاتحة. والآن في القيام الثاني بعده ركوع أو لا؟ بعده ركوع، فناسب أن يكون قبل الركوع ماذا؟ قراءة. ويركع ركوعا طويلا نحو القيام، ويسجد نحو الركوع. إذن هذه صلاة الكسوف. نعم. إيه يطيل إلى أن ينجلي الكسوف. مثلا عندهم الفاتحة والبقرة والفاتحة والإبراهيم والفاتحة والنساء. نعم. دليلها ما جاء عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس، يعني الشمس تسمى كسوفا وتسمى أيضا خسوفا. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. أخرجه مالك في الموطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها بالجماعة، يعني إنما شرعت في الجماعة. طيب. وأما الكسوف فيستعمل في القمر، وهو أيضا سنة، إلا أنه ركعتان كبقية النوافل، ويكون في الليل ركعتان، يعني ليس في كل ركعة ماذا؟ ركوعان، كبقية النوافل كصلاة الليل. والنوافل إنما تكون ماذا؟ إنما تكون في البيت. ويصلى أثداذا لا جماعات، كل يصلي وحده، فإن صلى جماعة أجزى، لكن ليست الجماعة من سنتها. شوف الآن في الكسوف الجماعة من سنتها، في الخسوف ليست الجماعة من سنتها، لكن لو صلوا جماعة أجزى. ومنهم في المذهب من جعل الخسوف فضيلة من سنة، ذكرنا أن الفضيلة أقل من السنة في المذهب. السنة الثالثة والرابعة، السنة المؤكدة الثالثة والرابعة العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، الرابعة والخامس، الثالثة والرابعة، من الأولى الوتر سنة مؤكدة، والثانية الكسوف، خسوف اختلفوا فيه ولم يعده الناظم من السنن. الخسوف لم يعده الناظم من السنن، وإنما ذكر الكسوف. وفي المذهب منهم من قال سنة ومنهم من قال فضيلة، وكأن الناظم ذهب إلى كونه ماذا؟ إلى كونه فضيلة. الثالث والرابع عيد الفطر وعيد الأضحى. العيد مشتق من العود والتكرار، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة كل ما تكرر في وقت هذا يسمى ماذا؟ يسمى عيدا، يسمى عيدا، يسمى عيدا. أما من حيث الشرع فنضيف إلى العود تعظيم الزمن، تعظيم اليوم، أن يكون اليوم مقصودا، نقول هذا هو العيد الشرعي، تكرر وكان اليوم ماذا؟ معظما مقصودا. العيدان أو صلاة العيدين يفتتحان بسبع تكبيرات بالإحرام، أي مع تكبيرة ماذا؟ الإحرام، وخمس تكبيرات بغير تكبيرة القيام، يعني كم؟ ستة. سبعة بتكبيرة الإحرام وخمس من غير ماذا؟ تكبيرة القيام. نعم، ستة بالقيام، سبعة بالإحرام وستة بالقيام. ودليلها ما جاء عن ابن شهاب عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان فجاء فصلى ثم انصرف وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عند، أخرجه مالك في الموطأ. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان. هذا ما يتعلق بصلاة العيدين. السنة الخامسة وهي سنة مؤكدة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، وهي ماذا؟ ركعتان جهرا، صلاة الاستسقاء ركعتان جهرا. وهذا جاء في الموطأ وغيره أن النبي صلى بالناس صلاة ماذا؟ الاستسقاء. نعم، إيه نعم، حتى لو كانت النهار، لأنه صلاها جهرا، أنه صلاها جهرا، وهي في الأصل ما تكون إلا في النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمحين. طيب، في الترتيب الوتر آتد ثم العيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء ثم الاستسقاء. وزيد عليها أي زيد على السنن المؤكدة مما لم يذكره الناظم وذكره جماعة من المالكية الركوع عند الإحرام. الصلاة التي تكون ماذا؟ عند الإحرام. وسجدة السهو ما أدري الركوع عند الإحرام. الركوع يعني الآن زيد عليها ركعتا الطواف وسجود التلاوة على أحد القولين المشهورين وسجدة السهو والركوع عند الإحرام. ممكن في عند دخول المسجد ربما تكون تحية ماذا؟ المسجد الحرام. يعني رجحها ربما تكون يمكن أو ركعتين عند نية الدخول إلى النسك تحتاج إلى مراجعة. بعدما انتهى الناظم من الفروض والسنن شرع في ماذا؟ في بيان الرغيبة. في بيان الرغيبة. والرغيبة فوق المندوب ودون السنة وهي ماذا؟ ركعتا الفجر. جاء عن عائشة عند الصحيحين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. لكن جعلوها من باب الرغائب، جعلوها رغيبة، جعلوها دون السنة لأن الأصل أنه كان يصليها أين؟ في بيتي لا يظهرها للناس. وذكروا أن من علامة السنة أن يداوم عليها مع إظهارها بين الناس. فصلاة أو ركعتا الفجر كان يخفيها في البيت، ولهذا جعلوها من باب الرغائب لم يجعلوها من باب المندوب لأن التأكيد فيها واضح، ولم يجعلوها من باب السنن لأنه إنما كان يفعلها في بيته صلى الله عليه وسلم. ركعتا الفجر ذكر الناظم حكما لها غير حكمها من جهة كونها رغيبة. قال أن ركعتي الفجر تقضى إلى الزوال، بين أن ركعتي الفجر مما يقضى. طيب ما وقت انتهاء القضاء؟ هو زوال الشمس إذا دخل أو قبل قبيل دخول ماذا وقت؟ الظهر. إذا وقت قضائها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى زوال ماذا؟ إلى زوال الشمس. ولما بين أنني قضاء ركعتي الفجر أمدا وقتا أراد أن ينبهك إلى أن قضاء الفرائض ماذا؟ ليس له وقت. فالفرائض تقضى في كل وقت إلا أن القضاء يكون مرتبا. إذا ترك أكثر من صلاة القضاء يكون ماذا؟ يكون مرتبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك صلاة العصر في يوم الخندق ماذا فعل؟ صلى العصر ثم صلى بعد ذلك ماذا؟ المغرب، مع أن الوقت وقت المغرب وليس وقت العصر. طيب الآن الناظم ذكر السنن المؤكدة وذكر الرغيبة، انتقل بعد ذلك إلى ذكر المندوب وبين لك أن المندوب منه ما هو نفل مطلق لا حد له ولا وقت ولا سبب. نفل مطلق وهو يدخل في قول الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بمطلق النوافل حتى أحبه. وهناك مندوبات مؤكدة، الأول كانت ماذا؟ سنن، الآن مندوب دون السنة ودون الرغيبة، لكنه ماذا؟ لكنه مؤكد. نعم، بعضه آكد من بعض، يعني المندوبات ليست في درجة واحدة. الآن أراد أن يبين لك المؤكد وما عداه داخل في النفل المطلق. ما هي المندوبات المؤكدة؟ قال تحية المسجد، هذا مندوب مؤكد لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فأمر بتحية ماذا؟ المسجد، والأمر للند، والند هنا مؤكد. المندوب الثاني مؤكد صلاة الضحى، وأول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلى الزوال أكثرها 8 ركعات وأقلها ركعتان. دليلها ما جاء في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وركعتي الضحى. وفي حديث أم هانئ في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، قال هذا دل على أنه أعلى شيء في صلاة الضحى، لأن وقت صلاته وقت ماذا؟ الضحى. لما دخل بيتها كان الوقت وقت ضحى، فحمل جملة من العلماء على أنه إنما كان يصلي الضحى. العلماء من قال لا، هذه سنة ماذا؟ الفتح. المندوب الثالث صلاة التراويح، وقتها بعد صلاة العشاء في رمضان قبل الوتر. نحن صلاة التراويح وعندنا ماذا؟ عندنا وتر. إذن هي في رمضان بعد صلاة العشاء وقبل الوتر. دليلها ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث عائشة أنه صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، أي صلىها ماذا؟ جماعة في المسجد، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان إلا أنه لم يواظب، لم يصلي رمضان كله، وإنما غاية ما صلى 3 ليالي أو 4، إلا أن لعدم المواظبة مانعا وهو خشية أن تفرض على الأمة. فعقل الصحابة أن الترك إنما كان لأجل هذه العلة، فلما توفي وزانت العلة تركوا الترك. معانا، هم عرفوا أن لماذا ترك؟ خشية أن تفرض على الأمة، إذن كان تركه علته ماذا؟ فلما زالت العلة وهو لما توفي صلى الله عليه وسلم أن ما خشي منه انتهى، انتهى الوحي خلاص، اليوم أتممت لكم دينكم. فلما مات انقطعت العلة فترك الناس ماذا؟ التركع، فصلوا صلاة التراويح وواظبوا عليها، لأن عدم المواظبة كان لعلة وقد زالت. المندوب المؤكد الرابع ما قبل الوتر من النفل، مثل يعني مما يقربه ويوضحه لك النفل الذي يكون قبل الظهر وقبل العصر. كذلك هناك نفل قبل الوتر، فالنفل قبل الوتر مثل النفل الذي يكون قبل الظهر وقبل ماذا؟ العصر، ويسمى الشفع. إذن ما هو الشفع؟ هو النفل الذي يكون قبل الوتر. طبعا هذا عرف خاص، اصطلاح، ولا شفع في اللغة هو الزوج. الآن فقهاء المالكية خصصوا المعنى العام للشفع فجعلوا الشفع ما كان قبل الوتر. إذن هو اصطلاح ماذا؟ خاص، هو اصطلاح خاص، ويكون بعد العشاء وقبل ماذا؟ كل صلاة بعد العشاء وقبل الوتر تدخل ماذا؟ في الشفع، تدخل في الشفع. لكن يشترطون الوصل، ايه؟ ان يكون متصل به بالوتر، ان يكون متصلا بالوتر. نعم. الخامس، النفل الذي يكون بعد المغرب وبعد الظهر بلا حد. النفل الذي يكون بعد الظهر وبعد المغرب بلا حد. نعم، هي هذه، لكن عندهم بلا حد، لا يقيد بركعتين بعد الظهر ولا بركعتين بعد المغرب، لحديث الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب، وفي حديث ابن ماجه من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة، عدلنا له عبادة 12 سنة، كأنه عبد الله 12 ماذا؟ سنة، فجعلها كم؟ 6 بعد المغرب. وفي حديث الترمذي وأبي داود والنسائي وأحمد من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. كم جعل بعد الظهر؟ 4. ولهذا قال ليس هناك حد بعد الظهر وبعد المغرب. لأن هذه المندوبات التي ذكرها النار، وهي تحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة التراويح وما قبل الوتر والشفع والنفل الذي يكون بعد المغرب والنفل الذي يكون بعد الظهر، وزيد على ما ذكره الناظم التنفل قبل الظهر وقبل العصر وإحياء ما بين العشاءين، هذا يدخل في قولنا بعد، في قول الناظم بعد ماذا؟ المغرب، وركعتان بعد الوضوء وركعتا الاستخارة وركعتان عند الخروج للسفر وعند القدوم وعند الدخول للمنزل وعند الخروج وركعتان عند التوبة وركعتان عند الحاجة وركعتان عند الدعاء وبين الأذان والإقامة إلا بالمغرب وصلاة التسامح. هذه كلها جعلوها من المندوبات من الفضائل. هذا ما ذكره الناظم فيما يتعلق بأحكام ماذا؟ الصلوات. مما ذكر في المذهب أن هناك صلوات مكروهة وهناك صلوات ماذا؟ ممنوعة. هي القسمة الأصل أنها خماسية، لكن لما نتكلم عن العبادات هي ماذا؟ رباعية. ما في شيء مباح في العبادات، ما عندنا شيء مباح، مش هذه الصلاة مباح هذا، لكن يعني ينتابها الأحكام الأربعة: الوجوب والندب والكراهة والتحريم. الناظم ذكر ما يتعلق بالوجوب واجبات، وذكر أيضا ماذا؟ ما يتعلق بالمندوبات. بقيت المكروهات في المذهب والممنوعات. الصلوات المكروهة في المذهب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذه صلاة ماذا؟ مكروهة، لأنها في وقت نهي. وبعد صلاة العصر إلى المغرب، وبعد صلاة الجمعة في المسجد، بعد صلاة الجمعة في البيت غير مكروهة، لكن في المسجد ماذا؟ مكروهة. قالوا لأنها ذريعة لأهل البدع الذين لا يرون صلاة الجمعة إلا خلف المعصوم. مثل أن لما تصلي ركعتين بعد الجمعة قد يظن الظان أنك صليت ماذا؟ ظهرا. وهذا معروف عن الرافضة أنهم لا يصلون الجمعة إلى أن يخرج ماذا؟ المعصوم الإمام، لأنه لا صلاة جمعة إلا وراء المعصوم. فقد يدخل أحد المسجد فيرى فيظنك على مذهب الرافضة، ولهذا قالوا بالكراهة، بالكراهة ليس بالمنع. سد الذرائع، هنا وكذلك التشبه، يعني يتشبه بالرافضة. قالوا أيضا وقبل العيدين مكروها، وبعدهما هذا متى؟ إذا صليتا في الصحراء. الصلاة قبل العيد وبعد العيد، إذا عند المالكية الصلاة صلاة العيد في المسجد ماذا؟ من البدع. صلاة العيد في المسجد من البدع، ولم تصلى في الصحراء في الأماكن العامة. فالصلاة قبلها وبعدها من المكروهات. قالوا أيضا بين الصلاتين المجموعتين للسفر أو للمطر أو بعرفة أو مزدلفة، إذا جمعت بين المغرب والعشاء لا تصلي الصلاة بينهما، حكمها ماذا؟ مكروهة. وأما الصلاة الممنوعة فهي الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب، لأنها تظهر بين قرني شيطان، ومن حين يخرج الإمام بخطبة الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة. أيضا الصلاة ماذا عندهم؟ ممنوعة، بمثابة المسجد. وكذلك تنفل من عليه فوائد، يعني قضاء صلاة ممنوعة، ليس لك أن تتنفل. وابتداء صلاة فريضة أو نافلة إذا كان الإمام الراتب يصلي، حتى لو كانت صلاة فريضة فإنها ممنوعة إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، أي إذا أقيمت صلاة من إمام راتب، من إمام راتب. هذا ما يتعلق بأحكام الصلوات، والله أعلم.